الجثماني والروحاني ناسب أن يتبع ذلك بوصفه بالرحمن، أي الذي الرحمة له وصف ذاتي تصدر عنه آثاره بعموم واضطراد على ما تقدم. فلما كان ربا للعالمين وكان المربوبون ضعفاء، كان احتياجهم للرحمة واضحا، وكان ترقبهم إياها من الموصوف بها بالذات ناجحا. فإن قلت إن الربوبية تقتضي الرحمة لأنها إبلاغ الشيء إلى كماله شيئا فشيئا، وذلك يجمع النعم كلها، فلماذا احتيج إلى ذكر كونه رحمانا؟ قلت لأن الرحمة تتضمن أن ذلك الإبلاغ إلى الكمال لم يكن على وجه الإعنات، بل كان برعاية ما يناسب كل نوع وفرد ويلائم طوقه واستعداده. فكانت الربوبية نعمة، والنعمة قد تحصل بضرب من الشدة والأذى، فأتبع ذلك بوصفه بالرحمن تنبيها على أن تلك النعم الجليلة وصلت إلينا بطريق الرفق واليسر ونفي الحرج، حتى في أحكام التكاليف والمناهي والزواجر، فإنها مرفوقة باليسر بقدر ما لا يبطل المقصود منها. فمعظم تدبيره تعالى بنا هو رحمات ظاهرة كالتمكين من الأرض وتيسير منافعها، ومنهما رحمته بمراعاة اليسر بقدر الإمكان، مثل التكاليف الراجعة إلى منافعنا كالطهارة وبث مكارم الأخلاق، ومنها ما منفعته للجمهور فتتبعها رحمات الجميع، لأن في رحمة الجمهور رحمة بالبقية في انتظام الأحوال كالزكاة. وقد اختلف في أن لفظ رحمن لو لم يقرن بلام التعريف هل يصرف أو يمنع من الصرف؟ قال في الكافية النون والألف إذا كان في صفة فشرط منعه من الصرف انتفاء فعلانه، وقيل وجود فعلا، ومن ثم اختلف في رحمن. وبنو أسد يصرفون جميع فعلان لأنهم يقولون في كل مؤنث له فعلانه، واختار الزمخشري والرضا وابن مالك عدم صرفه. مالك يوم الدين اتباع الأوصاف الثلاثة المتقدمة، بهذا ليس لمجرد سرد صفات من صفاته تعالى، بل هو مما أثارته الأوصاف المتقدمة، فإنه لما وصف تعالى بأنه رب العالمين الرحمن الرحيم، وكان ذلك مفيدا لما قدمناه من التنبيه على كمال رفقه تعالى بالمربوبين في سائر أكوانهم، ثم التنبيه بأن تصرفه تعالى في الأكوان والأطوار تصرف رحمة عند المعتبر، وكان من جملة تلك التصرفات تصرفات الأمر والنهي المعبر عنها بالتشريع الراجع إلى حفظ مصالح الناس عامة وخاصة. وكان معظم تلك التشريعات مشتملا على إخراج المكلف عن داعية الهوى الذي يلائمه اتباعه، وفي نزعه عنه إرغام له ومشقة، خيف أن تكون تلك الأوصاف المتقدمة في فاتحة الكتاب مخففا عن المكلفين عبء العصيان لما أمروا به، ومثيرا لأطماعهم في العفو عن استخفافهم بذلك، وأن يمتلكهم الطمع فيعتمدوا على ما علموا من الربوبية والرحمة المؤكدة، فلا يخشوا غائلة الإعراض عن التكاليف. لذلك كان من مقتضى المقام تعقيبه بذكر أنه صاحب الحكم في يوم الجزاء، يوم تجزى كل نفس بما كسبت، لأن الجزاء على الفعل سبب في الامتثال والاجتناب لحفظ مصالح العالم، وأحيط ذلك بالوعد والوعيد، وجعل مصداق ذلك الجزاء يوم القيامة. ولذلك اختير هنا وصف ملك أو مالك مضافا إلى يوم الدين. فأما ملك فهو مؤذن بإقامة العدل وعدم الهوادة فيه، لأن شأن الملك أن يدبر صلاح الرعية ويذب عنهم، ولذلك أقام الناس الملوك عليهم، ولو قيل رب يوم الدين لكان فيه مطمع للمفسدين يجدون من شأن الرب رحمة وصفحة. وأما مالك فمثل تلك في إشعاره بإقامة الجزاء. فإن قلت فإذا كان إجراء الأوصاف السابقة مؤذنا بأن جميع تصرفات الله تعالى فينا رحمة، فقد كفى ذلك في الحث على الامتثال والانتهاء، إذ المرء لا يخالف ما هو رحمة به، فلا جرم أن ينساق إلى الشريعة باختياره. قلت: المخاطبون مراتب، منهم من لا يهتدي لفهم ذلك إلا بعد تعقيب تلك الأوصاف بهذا الوصف، ومنهم من يهتدي لفهم ذلك ولكنه يظن أن في فعل الملائم له رحمة به أيضا، فربما آثر الرحمة الملائمة على الرحمة المنافرة وإن كانت مفيدة له، وربما تأول الرحمة بأنها رحمة للعموم وأنه إنما يناله منها حظ ضعيف، فآثر رحمة حظه الخاص به على رحمة حظه التابع للعامة، وربما تأول أن الرحمة في تكاليف الله تعالى أمر أغلبي لا مضطرد، وأن وصفه تعالى بالرحمن بالنسبة لغير التشريع من تكوين ورزق وإحياء، وربما ظن أن الرحمة في المآل فآثر عاجل ما يلائمه، وربما علم جميع ما تشتمل عليه التكاليف من المصالح باضطراد، ولكنه ملكته شهوته وغلبت عليه شقوته. فكل هؤلاء مظنة للإعراض عن التكاليف الشرعية، ولأمثالهم جاء تعقيب الصفات الماضية بهذه الصفة تذكيرا لهم بما سيحصل من الجزاء يوم الحساب، لئلا يفسد المقصود من التشريع حين تتلقفه أفهام كل متأول مضيع. ثم إن في تعقيب قوله رب العالمين الرحمن الرحيم بقوله مالك يوم الدين إشارة إلى أنه ولي التصرف في الدنيا والآخرة، فهو إذن تتميم. وقوله ملك قرأه الجمهور بدون ألف بعد الميم، وقرأه عاصم والكسائي ويعقوب وخلف مالك بالألف، فالأول صفة مشبهة صارت اسما لصاحب الملك بضم الميم، والثاني اسم فاعل من ملك إذا اتصف بالملك بكسر الميم، وكلاهما مشتق من ملك، فأصل مادة ملك في اللغة ترجع تصاريفها إلى معنى الشد والضبط كما قاله ابن عطية. ثم يتصرف ذلك بالحقيقة والمجاز والتحقيق والاعتبار. وقراءة ملك بدون ألف تدل على تمثيل الهيئة في نفوس السامعين، لأن الملك بفتح الميم وكسر اللام هو ذو الملك بضم الميم، والملك أخص من الملك، إذ الملك بضم الميم هو التصرف في الموجودات والاستيلاء، ويختص بتدبير أمور العقلاء وسياسة جمهورهم وأفرادهم ومواطنهم، فلذلك يقال ملك الناس ولا يقال ملك الدواب أو الدراهم. وأما الملك بكسر الميم فهو الاختصاص بالأشياء ومنافعها دون غيره. وقرأ الجمهور ملك بفتح الميم وكسر اللام دون ألف، ورويت هذه القراءة عن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر في كتاب الترمذي. قال ابن عطية: حكى أبو علي عن بعض القراء أن أول من قرأ ملك يوم الدين مروان بن الحكم، فرده أبو بكر بن السراج بأن الأخبار الواردة تبطل ذلك، فلعل قائل ذلك أراد أنه أول من قرأ بها في بلد مخصوص. وأما قراءة مالك بألف بعد الميم بوزن اسم الفاعل فهي قراءة عاصم والكسائي ويعقوب وخلف، ورويت عن عثمان وعلي وابن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وطلحة والزبير، ورواها الترمذي في كتابه أنها قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أيضا، وكلتاهما صحيحة ثابتة كما هو شأن القراءات المتواترة كما تقدم في المقدمة السادسة. وقد تصدى المفسرون والمحتجون للقراءات لبيان ما في كل من قراءة ملك بدون ألف وقراءة مالك بالألف من خصوصيات بحسب قصر النظر على مفهوم كلمة ملك ومفهوم كلمة مالك، وغفلوا عن إضافة الكلمة إلى يوم الدين، فأما والكلمة مضافة إلى يوم الدين فقد استويا في إفادة أنه المتصرف في شؤون ذلك اليوم دون شبهة مشارك، ولا محيص عن اعتبار التوسع في إضافة ملك أو مالك إلى يوم بتأويل شؤون يوم الدين، على أن مالك لغة في ملك، ففي القاموس وكأمير وكتف وصاحب وذو الملك، ويوم الدين يوم القيامة ومبدأ الدار الآخرة، فالدين فيه بمعنى الجزاء. قال الفند الزماني حاشية: الفند لقبه، وأصل الفند بكسر الفاء الجبل، واسمه شهل بن شيبان بشين معجمة، وليس في أسماء العرب شهل بالشين المعجمة غيره، وهو من شعراء حرب البسوس، وإنما لقب الفند لأنه لما جاء لينصر بني بكر بن وائل قالوا: ما يغني عنا هذا الهم بكسر الهاء، أي الشيخ. فقال لهم: أما ترضون أن أكون لكم فندا تأوون إليه، أي معقلا ومرجعا في الرأي والحرب؟ والزماني بكسر الزاي وتشديد الميم نسبة لقبيلة هم أبناء عم بني حنيفة. قال الفند الزماني: فلما صرح الشر فأمسى وهو عريان، ولم يبق سوى العدوى ندناهم كما دانوا، أي جازيناهم على صنعهم كما صنعوا مشاكلة، أو كما جازوا من قبل إذا كان اعتداؤهم ناشئا عن ثأر أيضا. وهذا هو المعنى المتعين هنا، وإن كان للدين إطلاقات كثيرة في كلام العرب. واعلم أن وصفه تعالى بملك يوم الدين تكملة لإجراء مجامع صفات العظمة والكمال على اسمه تعالى، فإنه بعد أن وصف بأنه رب العالمين، وذلك معنى الإلهية الحقة، إذ يفوق ما كانوا ينعتون به آلهتهم من قولهم إله بني فلان، فقد كانت الأمم تتخذ آلهة خاصة لها، كما حكى الله عن بعضهم فقالوا: هذا إلهكم وإله موسى، وقال: قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وكانت لبعض قبائل العرب آلهة خاصة، فقد عبدت ثقيف اللات، قال الشاعر: ووقرت ثقيف إلى لاتها. حاشية. تمام هذا البيت بمنقلب الخائب الخاسري. كذا في تاريخ العرب في باب أديان العرب من كتابنا تاريخ العرب قبل الإسلام، وهو مخطوط. انتهت الحاشية. وفي حديث عائشة في الموطأ: كان الأنصار قبل أن يسلموا يهلون لمنات الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل. الحديث. حاشية. في الصحيحين واللفظ للبخاري: ومناه اسم صنم يعبده المشركون من العرب، وهو صخرة كانوا يذبحون عندها. والمشلل بضم الميم وفتح الشين المعجمة، ولا من مشددة مفتوحة ولا من أخرى، اسم ثنية مشرفة على قديد بين مكة والمدينة. انتهت الحاشية. فوصف الله تعالى بأنه رب العالمين كلهم، ثم عقب بوصفي الرحمن الرحيم لإفادة عظم رحمته، ثم وصف بأنه ملك يوم الدين، وهو وصف بما هو أعظم مما قبله، لأنه ينبئ عن عموم التصرف في المخلوقات في يوم الجزاء الذي هو أول أيام الخلود. فملك ذلك الزمان هو صاحب الملك الذي لا يشذ شيء عن الدخول تحت ملكه، وهو الذي لا ينتهي ملكه ولا ينقضي. فأين هذا الوصف من أوصاف المبالغة التي يفيضها الناس على أعظم الملوك، مثل ملك الملوك شاهان شاه، وملك الزمان وملك الدنيا شاه جاهان، وما شابه ذلك، مع ما في تعريف ذلك اليوم بإضافته إلى الدين أي الجزاء من إدماج التنبيه على عدم حكم الله، لأن إثار لفظ الدين أي الجزاء للإشعار بأنه معاملة العامل بما يعادل أعماله المجزية عليها في الخير والشر، وذلك العدل الخاص. قال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. فلذلك لم يقل ملك يوم الحساب، فوصفه بأنه ملك يوم العدل الصرف وصف له بأشرف معنى الملك، فإن الملوك تتخلد محامدهم بمقدار تفاضلهم في إقامة العدل، وقد عرف العرب المدحة بذلك. قال النابغة يمدح الملك عمرو بن الحارث الغساني ملك الشام: وكم جزانا بأيد غير ظالمة، عرفا بعرف وإنكارا بإنكار. وقال الحارث بن حلزة يمدح الملك عمرو بن هند اللخمي ملك الحيرة: ملك مقسط، وأفضل من يمشي ومن دون ما لديه القضاء. وإجراء هذه الأوصاف الجليلة على اسمه تعالى إيماء بأن موصوفها حقيق بالحمد الكامل الذي أعربت عنه جملة الحمد لله، لأن تقييد مفاد الكلام بأوصاف متعلق ذلك المفاد يشعر بمناسبة بين تلك الأوصاف وبين مفاد الكلام مناسبة تفهم من المقام، مثل التعليل في مقام هذه: إياك نعبد وإياك نستعين. إذا أتم الحامد حمد ربه يأخذ في التوجه إليه بإظهار الإخلاص له، انتقالا من الإفصاح عن حق الرب

إذ كل شيء سوى المضاف إليه هو غير، فماذا يستفاد من الوصف في قولك مررت بزيد غير عمرو؟ فالتوصيف هنا إما باعتبار كون الذين أنعمت عليهم ليس مرادا به فريق معين، فكان وزان تعريفه بالصلة وزان المعرف بآل الجنسية المسمات عند علماء المعاني بلام العهد الذهني، فكان في المعنى كالنكرة وإن كان لفظه لفظ المعرفة، فلذلك عرف بمثله لفظا ومعنى. وهو غير المغضوب الذي هو في صورة المعرفة لإضافته لمعرفة وهو في المعنى كالنكرة لعدم إرادة شيء معين. وإما باعتبار تعريف غير في مثل هذا، لأن غير إذا أريد بها نفي ضد الموصوف أي مساوي نقيضه صارت معرفة، لأن الشيء يتعرف بنفي ضده، نحو عليك بالحركة غير السكون، فلما كان من أنعم عليه لا يعاقب كان المعاقب هو المغضوب عليه، هكذا نقل ابن هشام عن ابن السراج والسيرافي، وهو الذي اختاره ابن الحاجب في أماليه على قوله تعالى غير أولي الضرر، ونقل عن سيباويه أن غير إنما لم تتعرف لأنها بمعنى المغاير، فهي كاسم الفاعل وألحق بها مثل وسوى وحسب، وقال إنها تتعرف إذا قصد بإضافتها الثبوت، وكأن مآل المذهبين واحد، لأن غير إذا أضيفت إلى ضد موصوفها وهو ضد واحد أي إلى مساوي نقيضه تعينت له الغيرية، فصارت صفة ثابتة له غير منتقلة، إذ غيرية الشيء لنقيضه ثابتة له أبدا. فقولك عليك بالحركة غير السكون هو غير قولك مررت بزيد غير عمرو وقوله غير المغضوب عليهم من النوع الأول. ومن غرض وصف الذين أنعمت عليهم بأنهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين التعوذ مما عرض لأمم أنعم الله عليهم بالهداية إلى صراط الخير بحسب زمانهم بدعوة الرسل إلى الحق، فتقلدوها ثم طرأ عليهم سوء الفهم فيها فغيروها وما رعوها حق رعايتها، والتبرؤ من أن يكونوا مثلهم في بطر النعمة وسوء الامتثال وفساد التأويل وتغليب الشهوات الدنيوية على إقامة الدين حتى حق عليهم غضب الله تعالى، وكذا التبرؤ من حال الذين هدوا إلى صراط مستقيم فما صرفوا عنايتهم للحفاظ على السير فيه باستقامة فأصبحوا من الضالين بعد الهداية، إذ أساءوا صفة العلم بالنعمة فانقلبت هدايتهم ضلالا. والظاهر أنهم لم يحق عليهم غضب الله قبل الإسلام لأنهم ضلوا عن غير تعمد فلم يسبق غضب الله عليهم قديما، واليهود من جملة الفريق الأول والنصارى من جملة الفريق الثاني كما يعلم من الاطلاع على تاريخ ظهور الدينين فيهم، وليس يلزم اختصاص أول الوصفين باليهود والثاني بالنصارى، فإن في الأمم أمثالهم، وهذا الوجه في التفسير هو الذي يستقيم معه مقام الدعاء بالهداية إلى الصراط المستقيم، ولو كان المراد دين اليهودية ودين النصرانية لكان الدعاء تحصيلا للحاصل، فإن الإسلام جاء ناسخا لهما، ويشمل المغضوب عليهم والضالون فرق الكفر والفسوق والعصيان، فالمغضوب عليهم جنس للفرق التي تعمدت ذلك واستخفت بالديانة عن عمد أو عن تأويل بعيد جدا، والضالون جنس للفرق التي أخطأت الدين عن سوء فهم وقلة إصغاء، وكلا الفريقين مذموم لأننا مأمورون باتباع سبيل الحق وصرف الجهد إلى إصابته، واليهود من الفريق الأول والنصارى من الفريق الثاني، وما ورد في الأثر مما ظاهره تفسير المغضوب عليهم باليهود والضالين بالنصارى فهو إشارة إلى أن في الآية تعريضا بهذين الفريقين اللذين حق عليهما هذان الوصفان، لأن كل منهما صار علما فيما أريد التعريض به فيه. وقد تبين لك من هذا أن عطف ولا الضالين على غير المغضوب عليهم ارتقاء في التعوذ من شر سوء العاقبة، لأن التعوذ من الضلال الذي جلب لأصحابه غضب الله لا يغني عن التعوذ من الضلال الذي لم يبلغ بأصحابه تلك الدركات، وذلك وجه تقديم المغضوب عليهم على ولا الضالين، لأن الدعاء كان بسؤال النفي فالتدرج فيه يحصل بنفي الأضعف بعد نفي الأقوى مع رعاية الفواصل. والغضب المتعلق بالمغضوب عليهم هو غضب الله، وحقيقة الغضب المعروف في الناس أنه كيفية تعرض للنفس يتبعها حركة الروح إلى الخارج وثورانها فتطلب الانتقام، فالكيفية سبب لطلب الانتقام، وطلب الانتقام سبب لحصول الانتقام. والذي يظهر لي أن إرادة الانتقام ليست من لوازم ماهية الغضب بحيث لا تنفك عنه، ولكنها قد تكون من آثاره، وأن الغضب هو كيفية للنفس تعرض من حصول ما لا يلائمها، فتترتب عليه كراهية الفعل المغضوب منه وكراهية فاعله، ويلازمه الإعراض عن المغضوب عليه ومعاملته بالعنف وبقطع الإحسان وبالأذى، وقد يفضي ذلك إلى طلب الانتقام منه، فيختلف الحد الذي يثور عند الغضب في النفس باختلاف مراتب احتمال النفوس للمنافرات واختلاف العادات في اعتبار أسبابه. فلعل الذين جعلوا إرادة الانتقام لازمة للغضب بنوا على القوانين العربية، وإذ كانت حقيقة الغضب يستحيل اتصاف الله تعالى بها وإسنادها إليه على الحقيقة للأدلة القطعية الدالة على تنزيه الله تعالى عن التغيرات الذاتية والعرضية، فقد وجب على المؤمن صرف إسناد الغضب إلى الله عن معناه الحقيقي. وطريقة أهل العلم والنظر في هذا الصرف أن يصرف اللفظ إلى المجاز بعلاقة اللزوم أو الكناية باللفظ عن لازم معناه، فالذي يكون صفة لله من معنى الغضب هو لازمه، أعني العقاب والإهانة يوم الجزاء واللعنة، أي الإبعاد عن أهل الدين والصلاح في الدنيا، أو هو من قبيل التمثيلية. وكان السلف في القرن الأول ومنتصف القرن الثاني يمسكون عن تأويل هذه المتشابهات لما رأوا في ذلك الإمساك من مصلحة الاشتغال بإقامة الأعمال التي هي مراد الشرع من الناس. فلما نشأ النظر في العلم وطلب معرفة حقائق الأشياء وحدث قول الناس في معاني الدين بما لا يلائم الحق، لم يجد أهل العلم بدا من توسيع أساليب التأويل الصحيح لإفهام المسلم وكبت الملحد، فقام الدين بصنيعهم على قواعده، وتميز المخلص له عن ما كره وجاحده، وكل فيما صنعوا على هدى، وبعد البيان لا يرجع إلى الإجمال أبدا. وما تأولوه إلا بما هو معروف في لسان العرب مفهوم لأهله، فغضب الله تعالى على العموم يرجع إلى معاملته الحائدين عن هديه العاصين لأوامره، ويترتب عليه الانتقام، وهو مراتب أقصاها عقاب المشركين والمنافقين بالخلود في الدرك الأسفل من النار، ودون الغضب الكراهية. فقد ورد في الحديث: ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال، ويقابلهما الرضا والمحبة، وكل ذلك غير المشيئة والإرادة بمعنى التقدير والتكوين. فلا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم، ولو شاء ربك ما فعلوه، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. وتفصيل هذه الجملة في علم الكلام: واعلم أن الغضب عند حكماء الأخلاق مبدأ من مجموع الأخلاق الثلاثة الأصلية التي يعبر عن جميعها بالعدالة، وهي الحكمة والعفة والشجاعة. فالغضب مبدأ الشجاعة، إلا أن الغضب يعبر به عن مبدأ نفساني لأخلاق كثيرة متطرفة ومعتدلة، فيلقبون بالقوة الغضبية ما في الإنسان من صفات السبوعية، وهي حب الغلبة، ومن فوائدها دفع ما يضره، ولها حد اعتدال وحد انحراف، فاعتدالها الشجاعة وكبر الهمة وثبات القلب في المخاوف، وانحرافها إما بالزيادة فهي التهور وشدة الغضب من شيء قليل، والكبر والعجب والشراسة والحقد والحسد والقساوة، أو بالنقصان فالجبن وخور النفس وصغر الهمة. فإذا أطلق الغضب لغة انصرف إلى بعض انحراف الغضبية، ولذلك كان من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال له: أوصني، قال: لا تغضب، فكرر مرارا فقال: لا تغضب، رواه الترمذي. وسئل بعض ملوك الفرس: بما دام ملككم؟ فقال: لأن نعاقب على قدر الذنب لا على قدر الغضب. فالغضب المنهي عنه هو الغضب للنفس، لأنه يصدر عنه الظلم والعدوان. ومن الغضب محمود، وهو الغضب لحماية المصالح العامة وخصوصا الدينية. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغضب لنفسه، فإذا انتهكت حرمة من حرمات الله غضب لله. وقوله: ولا الضالين، معطوف على المغضوب عليهم كما هو متبادر. قال ابن عطية: قال مكي بن أبي طالب: إن دخول لا لدفع توهم عطف الضالين على الذين أنعم عليهم، وهو توجيه بعيد، فالحق أن لا مزيدة لتأكيد النفي المستفاد من لفظ غير على طريقة العرب في المعطوف على ما في حيز النفي، نحو قوله أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، وهو أسلوب في كلام العرب. وقال السيد في حواشي الكشاف لئلا يتوهم أن المنفي هو المجموع فيجوز ثبوت أحدهما. ولما كانت غير في معنى النفي أجريت إعادة النفي في المعطوف عليها، وليست زيادة لا هنا كزيادتها في نحو ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك كما توهمه بعض المفسرين، لأن تلك الزيادة لفظية ومعنوية، لأن المعنى على الإثبات، والتي هنا زيادة لفظية فحسب والمعنى على النفي. والضلال سلوك غير الطريق المراد عن خطأ، سواء علم بذلك فهو يتطلب الطريق أم لم يعلم، ومنه ضالة الإبل، وهو مقابل الهدى. وإطلاق الضال على المخطئ في الدين أو العلم استعارة كما هنا. والضلال في لسان الشرع مقابل الاهتداء، والاهتداء هو الإيمان الكامل، والضلال ما دون ذلك. قالوا وله عرض عريض أدناه ترك السنن وأقصاه الكفر. وقد فسرنا الهداية فيما تقدم أنها الدلالة بلطف، فالضلال عدم ذلك. ويطلق على أقصى أنواعه الختم والطبع والأكنة، والمراد من المغضوب عليهم والضالين جنس فرق الكفر، فالمغضوب عليهم جنس للفرق التي تعمدت ذلك واستخفت بالديانة عن عمد وعن تأويل بعيد جدا تحمل عليه غلبة الهوى، فهؤلاء سلكوا من الصراط الذي خط لهم مسالك غير مستقيمة، فاستحقوا الغضب لأنهم أخطأوا عن غير معذرة، إذ ما حملهم على الخطأ إلا إيثار حظوظ الدنيا. والضالون جنس للفرق الذين حرفوا الديانات الحق عن عمد وعن سوء فهم، وكلا الفريقين مذموم معاقب، لأن الخلق مأمورون باتباع سبيل الحق وبذل الجهد إلى إصابته والحذر من مخالفة مقاصده. وإذ قد تقدم ذكر المغضوب عليهم، وعلم أن الغضب عليهم لأنهم حادوا عن الصراط الذي نهدوا إليه، فحرموا أنفسهم من الوصول به إلى مرضات الله تعالى، وأن الضالين قد ضلوا الصراط، فحصل شبه الاحتباك، وهو أن كلا الفريقين نال حظا من الوصفين، إلا أن تعليق كل وصف على الفريق الذي علق عليه يرشد إلى أن الموصوفين بالضالين هم دون المغضوب عليهم في الضلال، فالمراد المغضوب عليهم غضبا شديدا لأن ضلالهم شنيع. فاليهود مثل للفريق الأول، والنصارى من جملة الفريق الثاني، كما ورد به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في جامع الترمذي وحسنه، وما ورد في الأثر من تفسير المغضوب عليهم باليهود والضالين بالنصارى فهو من قبيل التمثيل بأشهر الفرق التي حق عليها هذان الوصفان. فقد كان العرب يعرفون اليهود في خيبر والنضير وبعض سكان المدينة وفي عرب اليمن، وكانوا يعرفون نصارى العرب مثل تغلب وكلب وبعض قضاعة، وكل أولئك بدلوا وغيروا وتنكبوا عن الصراط المستقيم الذي أرشدهم الله إليه، وتفرقوا في بنيات الطرق على تفاوت في ذلك. فاليهود تمردوا على أنبيائهم وأحبارهم غير مرة، وبدلوا الشريعة عمدا، فلزمهم وصف المغضوب عليهم وعلق بهم في آيات كثيرة. والنصارى ضلوا بعد الحواريين وأساءوا فهم معنى التقديس في عيسى عليه السلام، فزعموه ابن الله على الحقيقة. قال تعالى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وفي وصف الصراط المسؤول في قوله اهدنا الصراط بالمستقيم إيماء إلى أن الإسلام واضح الحجة قويم المحجة لا يهوي أهله إلى هوة الضلالة، كما قال تعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما، وقال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، على تفاوت في مراتب إصابة مراد الله تعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد، ولم يترك بيان الشريعة جاري اشتباه بين الخلاف الذي تحيط به دائرة الإسلام والخلاف الذي يخرج بصاحبه عن محيط الإسلام. قال تعالى: إنك على الحق المبين. واختلف القراء في حركة هاء الضمير من قوله أنعمت عليهم وقوله غير المغضوب عليهم، وما ضاهاهما من كل ضمير جمع وتثنية مذكر ومؤنث للغائب وقع بعد ياء ساكنة، فالجمهور قرأوها بكسر الهاء تخلصا من الثقل، لأن الهاء حاجز غير حصين، فإذا ضمت بعد الياء فكان ضمتها قد وليت الكسرة أو الياء الساكنة، وذلك ثقيل، وهذه لغة قيس وتميم وسعد بن بكر. وقرأ حمزة عليهم وإليهم ولديهم فقط بضم الهاء، وما عداها بكسر الهاء نحو إليهما وصياصيهم، وهي لغة قريش والحجازيين. وقرأ يعقوب كل ضمير من هذا القبيل مما قبل الهاء فيه ياء ساكنة بضم الهاء، وقد ذكرنا هذا هنا فلا نعيد ذكره في أمثاله، وهو مما يرجع إلى قواعد علم القراءات في هاء الضمير. واختلفوا أيضا في حركة ميم ضمير الجمع الغائب المذكر في الوصل إذا وقعت قبل متحرك، فالجمهور قرأوا عليهم غير المغضوب عليهم بسكون الميم، وقرأ ابن كثير وأبو جعفر وقالون في رواية عنه بضمة مشبعة غير المغضوب عليهم، وهي لغة لبعض العرب، وعليها قول لبيد وهم فوارسها وهم حكامها، فجاء باللغتين. وقرأ ورش بضم الميم وإشباعها إذا وقع بعد الميم همز دون نحو غير المغضوب عليهم، وأجمع الكل على إسكان الميم في الوقف.